فقل طهر القدم وشفيع يوم الندم فقل طهر القدم وشفيع يوم الندم يا أول المجروح نظم بل كريم باطل نعم العروق ما ليها دم نافي في حق العدم وشوق لطال القدم ما شفيع من أدم يا أول المجروح نظم بل كريم باطل نعم العروق ما ليها دم نافي في حق العدم وشوق لطال القدم الشفيع يوم الندم أي بثني بزيد الحرم والشفيع يوم الندم يوم نهار الحر الطم ويا الرسول فيك العشم شوق لطال القدم الشفيع يوم الندم أي بثني بزيد الحرم والشفيع يوم الندم يوم نهار الحر الطم بالرسول فيك العشم وشوق لطار القدم والشفيع يوم الندم يا ليل ويضح طاح الصنم وقيت لأبي الحكم اللين وجهه لاغم كانوا مدعوب بسجم وشوق لطار القدم والشفيع يوم الندم يا ليل ويضح طاح الصنم وقيت لأبي الحكم اللين وجهه لاغم كأنه مدعوب بسيم شوق لطار القدم الشفيع يوم الندم المبرأ من التهم حاش ما نام احتلم قلبه صافي من الدسم ومن جميع نقص اعتصم شوق لطار القدم الشفيع يوم الندم يا المبرأ من التهم حاش ما نام احتلم قلبه صافي من الدسم ومن جميع نقص اعتصم شوق لطار القدم الشفيع يوم الندم يا طاح لمال ما قدم وليه مساكين ما ظلم قلبه ما بيخشاه هم بالكرام زهر الصنم مشوق لطار القدم الشفيع يوم الندم يا باب كل فريش لم يدخل البارود الشم شل يمين حالب وسم مؤيطات فعمر وتم مشوق لطار القدم الشفيع يوم الندم يا باب كل فريش لم ويدخل البارود الشم في اليمين حال واسم واليطات فعمر وتم وشوق لطار القدم مع الشفيع يوم الندم يا وين عمر صح الفهم واشهى العزار الزم النسى الحملات وحم إلا جرها من البهم وشوق لطار القدم الشفيع يوم الندم يا سيدي عثمان يا زعم كم عزيز شاب قهم من ورا دار العجم جاب بنات الروم خدم مشوق لطار القدم الشفيع يوم الندم يا وين علي اللي تراصم سيف وحاد فوق خشم وسم في غزير ريش لم وهيج دار وجدم شوق لطار القدم الشفيع يوم الندم يا حمزة قال دق وشتم فوق عراف ملخيل الطم الجبل طار الوهم وجاب شهادة عدي الختم شوق لطار القدم الشفيع يوم الندم للمسار نويد عزم والجنين باقي لهم ما قدم شفت العلم والسروف المهجم وشوق لطار القدم الشفيع يوم الندم يا أول المسار نويد عزم والجنين باقي لهم ما قدم شفت العلم والسروف المهجم وشوق لطار القدم مع شفيع من ندم يا ومن شردتك الشحم والمقدم باللحم شبق نادي الحرم والذبات في الحجر يشم شوق لطار القدم الشفيع من ندم ايود حليب الان نظم فمو بلقام ما بلم بالحوارج داوكم كرت البلا تهم شوق لطار القدم الشفيع من ندم ايود حليب الان نظم فم بلقاف ما بلم في الحوارج داوكم كرت البلا تهم شوق لطار القدم الشفيع من ندم يا الصلاة علي ختم عد ما نقش القلم عالسبيب وبن الغنم الخدقاق الما قلم شوق لطار القدم الشفيع من ندم يا الصلاة علي ختم عد ما نقش القلم عالسبيب وبن الغنم الخدقاق الما قلم شوق لطار القدم الشفيع من ندم.